نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. جاء عن أبي هريرة عند الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وانطلاقا من هذا الحديث، فإننا نشكر إخواننا الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وما يقومون به من جهود عظيمة في نشر الحق ونشر الدعوة إلى الله جل وعلا، وما يقومون به مما أراد الله سبحانه وتعالى منهم وفيه نجاتهم والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فإنهم قائمون بهذا الجانب قياما حسنا عظيما يغبطون ويحسدون عليه. فمنهم من هو حاسد لهم على ما يقومون به وأراد أن يكون مثلهم ولم يستطع ذلك، ومنهم من يغبطهم من إخوانهم ويتمنى أن يقوم مقامهم الكريم العظيم وهو مقام الدعوة إلى الله جل وعلا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى لنبيه في أشرف المقامات. فهذا مقام كريم يقوم به الدعاة إلى الله جل وعلا، وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مع الصبر الذي آتاهم الله جل وعلا. فلا شك أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يناله من الأذى ما يناله، وبالصبر واليقين يصل إن شاء الله إلى مقصوده وهو الإمامة في الدين. وما نال الإمامة في الدين أئمتنا رحمهم الله إلا بذين الأمرين: صبر ويقين، حتى وصلوا إلى مراد الله سبحانه وتعالى رب العالمين. فنحن شاكرون لإخواننا الدعاة إلى الله جل وعلا، ونحن متعاونون بما نستطيع التعاون به مع إخواننا الدعاة إلى الله، ونحن لله الحمد سند لإخواننا وعضد لإخواننا الدعاة إلى الله جل وعلا. فلا نرضى بالكلام بالباطل فيهم ممن كان، سواء كان قريبا أو بعيدا، فإن الذب عن عرض المسلم من أفضل القربات إلى الله جل وعلا، ولا سيما شيخ علم وشيخ هدى وشيخ دعوة إلى الله جل وعلا. فينبغي أن لا يسكت أهل السنة وهو ينال من عرضه ويتكلم فيه بالباطل ويسكت من يسكت، بل يجب أن يقوموا قومة رجل واحد على هذا المبطل الخبيث الذي يتكلم في أهل السنة والجماعة وينال من شرفهم وكرامتهم تصريحا وتلويحا وتلميحا. فلا يجوز السكوت على أمثال هؤلاء المدبرين في الدعوة، فإنهم ينخرون فيها نخرا عظيما ويشككون فيها من يشككون، ويستغلون عدم استطاعة بعض الناس للرد عليهم، فيستغلون مثل هذه المواقف ومثل هذه الأوقات للكلام، وهم من قبل ومن بعد على هذا الحال، وإنما هم دسيسة على الدعوة السلفية فليسوا معها منذ قيامهم زعموا بها، وإنما يتحينون الفرص للثلب فيها والطعن فيها. وبعضهم ربما كان معنا ثم فتن بالدنيا وبجلساء السوء والعياذ بالله، وبعضهم من أصله مدسوسا على الدعوة السلفية. فلا بد من بيان سبيل المجرمين وسبيل أهل الأهواء كما أراد الله سبحانه وتعالى منا جميعا أن نبين الهدى للناس ونبين ضده للناس، وهذا لازم لأن الله أرسل نبيه محمدا بالهدى، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالله أراد إظهار الحق وأراد إبطال الباطل، وقال جل وعلا من هذا الباب المذكور المشار إليه: ونقضه بالحق على الباطل فيدمغه. فإذا هو زاهق يجب أن يقذف الحق على الباطل حتى يدمغ ويضمحل وينتهي تماما، وإلا يضعف، إن لم يمكن إنهاؤه البتة فإنه بقيام أهل الحق يضعف الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ومن هؤلاء المتجرئين على مشايخ الدعوة وعلى أهل السنة في هذه الأيام هذا المدبر الذي قد تقدم الكلام عليه، من يسمى بخالد الغرباني، وهو ليس أهلا ولكن من باب إنكار النبي عليه الصلاة والسلام على ابن صياد، فإنه أنكر عليه وأبطل بدعته وأقمع بدعته من أول مهدها، وذهب إليه بنفسه عليه الصلاة والسلام ليبين ضلاله ويبين بعده عن الهدى وأنه ليس على شيء. ونحن يجب أن نبين ضلال الغرباني وما هو عليه من الانحراف الشديد في هذه الأيام، وما هو عليه من الجرأة على أهل السنة والجماعة وعلى رأس السلفيين في اليمن شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، فإنه يستعمل أساليب ماكرة في التنفير عن شيخنا حفظه الله. تارة يرميه بأنه يعتدي على ولاة الأمور ويعتدي على حكام البلاد التي هو فيها، وهذا والله لظلم صريح واضح، وأن الرجل صاحب هوى ولا يباني بما يقول وليس عنده خوف من الله سبحانه وتعالى، وهو يرمي رجلا من ولاة أمور المسلمين، ورجل عرف بالعلم وعرف بالسداد وعرف بالصلاح وعرف بالتقى وغير ذلك من خصال الخير التي شهد لها أهل الخير أو شهد له بها أهل الخير من إخوانه أهل السنة والجماعة، وأنه على ثبات وعلى سنة وعلى هدى، وهذا يحتقره وينزل من منزلته التي جعلها الله سبحانه وتعالى له، وكأنه يخاطب رجلا عاديا لا قيمة له. والله إن خالد الغرباني ليس من السلفيين في شيء، ليس من السلفيين في شيء، لا من قريب ولا من بعيد، فإنه أبعد ما يكون عن المنهج السلفي، إذ ينال من أهله وممن عرفوا بالثبات عليه والدعوة إليه، وهذه علامة أهل الأهواء كما تعلمون. وأنا أقرأ وأسمع كما يقرأ إخواني ويسمعون، ولكن لا أطيق الصبر على مثل هذا الرويبضة، إذ ينال من أهل السنة ونحن نتبرج ونستطيع أن نتكلم وأن نرد عليه وعلى أمثاله من هؤلاء الذين عندهم حنق على الدعوة السلفية ولم يجدوا مجالا للدخول عليها ما دام فينا هذا الحبر حفظه الله وبارك في جهوده، فهم حاولوا إسقاطه بالكذب والتلبيس والتدليس، فشل البكري وفشل أبو الحسن وفشل فالح الحربي وفشل الشيخ ربيع، فشل عبيد الجابري، وهكذا طابور وسلسلة واحد تلو الآخر لإسقاط هذا الرجل الذي هو حجر عثرة أمام أهل الأهواء، فهو صمام أمان أو صمام أمان على ما ضبطها بعضهم لهذا الخير العظيم، فينبغي أن نظهره للناس بمظهر حسن وأن نبين ما هو عليه من الخير والمناقب الطيبة الحميدة الجميلة والدعوة السلفية النقية، فإنهم تآمروا مؤامرة عليه لأنه ليس ثم أحد سيقف أمامهم إلا هذا الرجل، فلذلك يتكالبون ويتواردون ويتتابعون على إسقاطه، وكلهم يحملون نفس الفكر ونفس الأخطاء يتواردون عليها، على أنه عنده كذا وعنده كذا إلى آخر ذلك، وما عندهم شيء جديد غير الذي هم عليه من قبل ومن بعد. فعلى إخواننا الدعاة إلى الله أن لا يستهينوا بهذا الجانب العظيم، ولا سيما هم يعلمون شيخهم وما هو عليه من الحال، فينبغي أن يدافعوا عنه بالحق، يدافعوا عنه بالحق، وأن يبينوا سبيل هؤلاء المنحرفين سواء كان هذا المنحرف أو غيره. يفشل واحد ويأتي واحد، أشغل الناس، أشغل الناس، وشككوا الناس في الدعوة السلفية، وهذا شيء مقصود، شيء مقصود ومن قبل ومن بعد. وقالت طائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. آمنوا، ادخلوا معهم بالمنهج، ادخلوا معهم فيما هم عليه من الخير والدين، ثم بعد ذلك ارجعوا، شككونهم فيه ولعلهم يرجعون عما هم عليه. ويقولوا ما رجع هؤلاء هم أهل الكتاب وعندهم من العلم ما عندهم، إلا لأن هذا الذي هو عليه محمد ما هو حق. وهذا والله إنه مكر كبار عظيم جدا بهذا الخير، وينبغي لنا أن نقنع به. فوالله إنكم على خير يا أهل السنة وعلى هدى، وما نزداد بهذا المكر وبهذا التخطيط الشيطاني وبهذه الفتن المتلونة إلا ثباتا وقناعة بهذا المنهج العظيم. فهذا من الحق علينا لشيخنا حفظه الله أننا ندافع عن عرضه، أننا ندافع عن عرضه حفظه الله تعالى، ونرد الباطل الذي يقال فيه، نرد الباطل وهو ليس بمعصوم حفظه الله. ولكن لابد يا أخوان من التعاون على هذا الجانب العظيم. وهذا الرجل هو سيذهب كغيره، قد حملها قبل أيام من تعلمون من يسمى بعلي بن ناصر، وهو ما يعرف يتكلم، والله إن العجوز تكلم أحسن منه، والله ما يحسن يتكلم، لا يرفع ولا ينصب، ما يدري هذا الرجل. كنا نظن به ظنا أنه من أهل العلم، فإذا به جويهل، ونحن نريد خالد الغرباني يتكلم نسمعه، نسمع. أما الكتابة كل واحد نسخ ولصق، ولصق يستطيع يكتب ويجمع من هنا، وقال شيخ الإسلام وقال فلان وقال فلان، فإذا به عالم عند بعض أصحاب الواتساب، وإذا به داعي كبير من الدعاة إلى الله. نريد نسمعك يا خالد، نسمع كلامك ونحكم عليك بعد ذلك. أما هذا الآن الموجود مع وجود الوسائل، كثير من الناس يحسن هذا، ولا سيما أنت أظنك مدرب وعندك خبرة بهذه الأشياء. فيا إخوان لا بد من الصدع بالحق، ولا بد من بيان سبيل الغرباني هذا الذي هو مجرم في الدعوة السلفية في هذه الأيام ومشكك فيها، وهو من أهل التحريش، من أهل التحريش بين ولاة أمور تلك البلاد الطيبة المباركة الأخيار فيما نحسبهم، والله حسيبهم وليسوا معصومين، وبين الشيخ حفظه الله وطلاب الشيخ الذين يقطنون في تلك البلاد. فهو يسعى بالتحريش جدا، ويسعى في وسائل الشيطان التي يئس إلا من هذه الوسيلة أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، إن هذه الوسيلة يستعملها الماكرة. فخالد الغرباني يعتبر عونا للشيطان، ويعتبر أيضا كذلك سندا فيما يقوم به للشيطان الرجيم، ونسأل الله العافية والسلامة. فهذا الذي نتواصى به مع إخواننا حفظهم الله، أنه يدب بعضنا عن عرض بعض، فهذا دين الله سبحانه، وهذا من دين الله جل وعلا، فإن الله يدب عن وجهك النار يوم القيامة، ولا سيما طلاب العلم، ولا سيما شيوخ السنة وشيوخ العلم. وهذا منهج قديم لأهل السنة والجماعة، أنهم يدافعون عن الحق ويدافعون عن أهل الحق، والله سبحانه وتعالى ملأ كتابه بالدفاع عن الحق وعن أهل الحق من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان أن سبيلهم أفضل سبيل، وأن من سلك غير سبيلهم فإنه سلك باب الضلال المبين. وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طافحة بهذا الجانب، بيان الحق وأهل الحق والدفاع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كتب الاعتقاد، فإنهم يجعلون فصلا في الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كل ذلك دفاعا عن الحق ودفاعا عن أهل الحق. هذا دين مقرر في الكتاب وفي السنة وفي كتب أهل السنة والجماعة. فنسأل الله أن يخذل هذا المدبر وأن يهينه وأن يذله كما أذل من قبله من أبي الحسن وغير أبي الحسن. هذه عصابة، عصابة على الدعوة السلفية، لابد أن نعرف أن هذه عصابة على الدعوة السلفية، حساد قتلهم الحسد والعياذ بالله. كل يوم وكل حين يأتون لنا بشكل آخر للفتنة وبأشخاص آخرين من صفنا يبرزون، فلا بد من قمع رؤوسهم ولا بد من بيان سبيلهم وألا نسكت عنهم. فإذا بردوا، كان الشيخ رحمه الله إذا تناول واحدا لا يتركه حتى ينتهي من أهل الأهواء رحمه الله تعالى وغفر الله له، فإنه لا يترك المبطل سواء كان من إخوان المسلمين أو من غيرهم حتى ينتهي أمره ويشاع أنه من أهل الأهواء. فإذا برز قرن آخر قام عليه مع إخوانه أهل السنة والجماعة في هذا الزمان من أئمة الهدى وأعلام الهدى ممن تعرفون، قاموا على الطحان وطحنوه كما يقول الألباني رحمه الله طحنا، وهكذا أيضا قاموا على كثير من المبطلين وأهانوهم وأبانوا سبيلهم، بعضهم لهم شان وبعضهم ليس له شان، ولكن من باب الدفاع عن الحق وعن أهل الحق. فهذا الرجل لله الحمد أهل السنة ليسوا غافلين عنه، الحمد لله، هو أو غيره، هو أو غيره، هو ليس الآن من أهل السنة في شيء، لا في سرد ولا في ورد. كلامه يدل على انحرافه الشديد وعلى بعده الشديد عن أهل السنة والجماعة، فهو سلك سبيل أولئك الذين أوتوا الخصومة في الدين، أوتوا الخصومة في الدين والجدل والعياذ بالله المقيت، فإنهم أهل جدل، كل يوم حياتهم بجدل، ما يعرفون والله أعلم كثير من أوقاتهم إلا الجدل. وهذا يقول عليه الصلاة والسلام في سبيلهم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فهو يسلك مسلك هذا هؤلاء الذين تقدموا، وهو مسلك الجدل والعياذ بالله. وقد قال بعض أهل العلم: آيتان في كتاب الله ما أشدهما على المجادلين فيه، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فهذه آية شديدة على أهل الأهواء، فإنه لا يجادل في الحق وفي آيات الله سبحانه وتعالى إلا هذا الصنف. فينبغي لأهل الإسلام أن يترفعوا عن الجدل بالباطل، الجدل العقيم الذي لا يجدي شيئا غير التشكيك في الحق. وهكذا ذكر آية أخرى، ذكر قوله سبحانه وتعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. فهاتان آيتان ما أشدهما على أهل الأهواء، وخالد الغرباني يسلك هذا المسلك، مسلك الجدل، أشغل وقته بالكتابات وبالجدل وبالردود على أهل السنة، يرد على من؟ على الرافضة؟ لا، يرد على الصوفية ويرد على الإخوان المسلمين، يرد على المنحرفين؟ لا، أشغل نفسه في الجدل على أهل السنة، في الرد على أهل السنة، فهو فتح باب ضلال على نفسه. نسأل الله أن يفضحه وأن يكفينا شره، وأهلا وسهلا بأضيافنا وأحبتنا، وما كنا نحب أن نسمعهم هذا، ولكن نرى أنه فرصة لبيان سبيل هذا الرجل وما هو عليه، مشاركة في الدب عن عرض شيخنا حفظه الله تعالى الذي له حق علينا في تعليمنا وتربيتنا والصبر علينا. فإنه والله يجب علينا أن ندافع عن أهل الحق، ويجب علينا أن ندافع عن الحق ما عشنا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، الحمد لله رب العالمين.